إما تريني ما يوعدون، وبعدين قال ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وبعدين ربنا قال له إيه؟ وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني إحنا نقدر برضو نوريك حاجة من اللي وعدناك إننا نشوفهم، نأخذهم بالعذاب، بس مش عذاب الاستئصال، مش عذاب الاستئصال. ليه؟ لأن عذاب الاستئصال ده أمتك ربنا أكرمها حتى الكافرين منه. وليه؟ قال لك لأن عذاب الاستئصال ده يمنع من يكون من ذريتهم مؤمن. هب أن العذاب الاستئصال جه في بدر، كم مثلا الناس اللي اشتركوا كلهم في بدر وأسلموا بعد ذلك ذريتهم راحت فين؟ يبقى ما لا يكون عذاب الاستئصال إلا إن حكم بأنه لا يأتي منهم إلا إيه؟ زي بقال نوح، إنك امتذرهم ولا يلدوا. طب وانت قلت دي منين؟ لا يمكن أن يكون أن قالها إلا بوحي، وإلا ما يقدرش يقولها كده. بيقول بيقدر يحكم على قضية كونية أم تكون إلا أن يكون المكون الأعلى هو اللي قاله عليه، ما يقدرش يحكم به. ليه؟ لأننا بنشوف ناس يظلوا معاندين وبعدين يبقوا إيه؟ يبقوا مؤمنين. والصحابة كانوا يجوا من يرجعوا من المعركة يتناظروا مع بعض، يقول ابن الفلان الفلان عكرمة نفد مني، كان نفسي ايه قتله، خالد ابن الوليد كنت عايز اموته، عمرو ابن العاص نفد مني، ويزعلوا كأن الله يقول لهم ما تزعلوش، لان اللي انتوا كنتوا عايزين تقتلهم دول انا ساجعلهم حماة الدعوة التي انتم متعصبون لها. خالد ابن الوليد هيبقى سيف الله المسلوب، الله، عمرو بن العاص يفتح مصر اللي هي مش عارف، الله، كل واحد، عكرمة بن أبي جهل يبالي في الموقع بتاعته ليرموك البلاء، وبعد ذلك يطعن الطعنة وهو بيموت وبيجود بنفسه، يجي على رجل عمر ويسند نفسه عليه يقول له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو ده اللي كانوا عايزين يقتلوه في يوم الخندمة. اصفر صفوان، انك لو شهدت يوم الخندمة اصفر صفوان وفر عكرمة ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع الا ما لم تنطقي باللوم ادنى كلمة. كأنهم كانوا عايزين عكرمة في المعركة دي يتقتل، اهو ده عكرمة. وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون. نعم،